حسن ليا عروسة عروسة عروسة متزوقة رباني وخدني ليكي خدني ليكي خدني ليكي الشهور أمامي عروسة عروسة عروسة متزوقة رباني وخدني ليكي خدني ليكي خدني ليكي الشهور أمامي بحور حنانك بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني في بحور حنانك بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني يلي الهوى في عيونك ساحر يلي الهوى في عيونك ساحر ناكي غريق من وسط المية ناكي غريق من وسط المية بعد عذاب شهرين وشوية بعد عذاب شهرين